عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى لكونه كان ربيبا عنده؟ يعني أنه ابن امرأته، ابن امرأة الشخص يكون في حجره ربيبا عنده، لكن ليس هذا هو الصواب، بل كلام الله هو الصواب. ونادى نوح ابنه، والله أعلم.